عمال يستفز باعلان اعلان يكلف له 10000 جنيه في الدقيقتين، 10000 ولا 20000 جنيه اعلان. طب نعمل اعلان وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القصه ليوم القيامه عشان التاجر يخاف والزرع يخاف والبياع يخاف والبيت يخاف واللي في الشارع يخاف واللي في السوق يخاف. هو مطلوب بس الخوف من الله، اعلانات لبس الخشيه من الله مش لابتزاز الاموال من الناس. ما العيل يشوف عاوز يشرب عاوز ياكل يبتزي الاموال، تخلص اموال الناس، الاموال مستهلكه في حاجات ما لهاش قيمه. معظم السلع اللي بنستهلك فيها الفلوس دلوقتي فاضية، بل تضر ولا تنفع. يجيب لك الألوان الصناعية، يعمل لك بطاطس شاف يغليها قال إيه لخمسة وأربعين ساعة وثلاث أيام وأسبوع، الزيت يغلي ويحط فيه البطاطس، الزيت يغلي وغلي الزيت ده لمدة أسبوع بيثمن، ثم يأكله العيل سموم. ولسه امبارح يقول واحد في الجنازة إن لله وإنا إليه راجعون، يقول له واحد مريض عنده اثنين صغيرين سنتين وثلاث سنين ولا أربع سنين، عنده الاثنين عندهم السرطان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني سلع ضارة ويعمل لها إعلانات بالآلاف والملايين جنيه، ليه؟ لأنه عمل شركة وعمل مصنع وعايز يكسب ويكسب ملايين. يقول لك أنا بشغل أسر، بشغل 70 أسرة ماشي عن 70 عامل، بأكل عيش للناس، لكن بتأكل عيش على حساب حاجة ثانية. لو لو لو الإسلام مقنن والقرآن مقنن والدين محكم في ضمير الناس، النهاردة اللي عنده الضمير ما يعرفش يشتغل تاجر خاص، يبيع إيه؟ يقول لك افتح كشك، تبيع ايضا في الكشك زي السجائر زي ما قلنا بتاع اول امبارح، تبيع شيبسي، تبيع مشروبات الوان صناعيه، الوان صناعيه يعني صودا، الصودا يعني المعده الرهيفه لما تشرب الصودا تحرقها. صودا يعني ايه؟ هي صودا يعني ايه؟ وفيها مواد اللي فيه المخدر واللي فيه المنبه، الكاكولا فيها منبه اكثر من القهوه. انا لو اللي شربت نص جزء كافيه ما نامش، لكن الناس يشربوا تنام، هم حرين انا بنعمل لهم ايه؟ لكن فيها منبه، الكوكا دي ماده فيها منبه، ودروك بدي يغشوها كمان، ما بقتش كوكا زي الزر بتاع زمان، الكولا اللي بيقول عليها دي كولا كولا كولا، واحيانا بيقول لك مخلوطه بالخنزير. يعني الواحد مش عايز يسمع يصدق اشاعات، لكن على الاقل غير نافعه، مش هنقول لهم كانش فيها ضرر، ما فيهاش منفعه. نهارش الشغل تفتح كشك تلقى سلعة واثنين وثلاثة أربعة لا قيمة لها. يعني الطعام ماشي خير وبركة، شوية الرز شوية الدقيق الرغيف العيش الجبنة، والجبنة دخل فيها كلام كثير وشغل، يحط فيها نشا ويحط فيها دقيق ويحط فيها، تاكل الجبنة تلاقي نفسك تاكل عجين، تاكل الجبنة تلاقي نفسك تاكل دهن وزيت، تاكل جبس زي ما قال، زي ما قال فعلا حسن عامر الله يذكره بالخير، يقول لك عاوز تموت الفار حط له الغله وفيها جبس، ياكل الجبس تشك في بطنه يموت. هم بيحط لنا جبنه عشان ناكل فيها جبس تشك في البطن. اكل الفار جبس عشان يشك في بطنه يموت. حط يخلط له مع الدقيق ايه؟ شويه جبس، يلحس الدقيق ويلحس الجبس، خش جوه يشرب ميه. يعني يشرب ميه ساكت خلاص مات الفار. هم بيعملوا في الناس كده زي الفيران بالظبط. الجبنه فيها حاجات عجيبه كده. تاكل الجبنه طعمها غريب. وبعدين للاسف الشديد للاسف الشديد الشديد الشديد ان انا يعني بعت اجيب كيلو جبنه من مصر لقيت ب 18 جنيه بيتباع هنا ب 28 جنيه. بيتباع في مصر ب 18 ويتباع هنا ب 28. نعم. في الخارج هنا. ويتباع ب 20 في مصر. في القاهره بيتباع ب 20 وكسبان فيه. يعني هو بيبيع القطاع ب 20 جنيه وكسبان فيه ويتباع هنا ب 28 و30. ياخد 10 جنيه في كل الجبنه. ليه يعني؟ هو الميزان هتاخد معك وتدي، ماشي تاخد معك وتدي الميزان. طيب وانت ما مأجر محل وعامل فيه الوان و500 لمبه و500 قزاز و500 باترين و500 ثلاجه، بس يعني ده 10 جنيه في الكيلو؟ ما انت بتبيع في اليوم 100 كيلو يا عم. 100 كيلو في اليوم بتكسب 1000 جنيه في الجبنه غير باقي الحاجات. يعني طب وبعدين الكلام ده يروح فين؟ وكفى بنا حاسبين. الواحد يرتاح لما يقول وكفى بنا حاسبين. زي ما البياعين يقول لك خلي وكيلك ربنا، ناس ثانيه غير المسلمين يقول لك خلي وكيلك ربنا، نوكل سبحانه وتعالى جل شأنه. اذا الانسان يحتال على الرزق، ما ينفعش، لا ينفع في صحه ولا ينفع في دنيا ولا ينفع في اخره، ونعدت الدنيا بسلام وخلص من الدنيا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين.